بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط الثاني بعد المئة الرابعة على واحد. وكما قلت سابقا، هذا معالجة الداء بالداء، والداوي بالتي كانت هي الداء تماما، ولا يكون إقامة الصرح الإسلامي والمجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية أبدا على التنازل عن بعض أو كثير من أحكام الشرعية، بل يجب علينا أن نصبر وأن نصابر وأن نتقي الله عز وجل، والأمر كما قال تعالى والعاقبة للمتقين. ومن الممكن لمثل هذه الجماعات إذا أرادت أن تشتغل بالسياسة التي ليس فيها مخالفة للشريعة أن توجه هذه الحكومات، وبخاصة أنها تزعم أنها حكومات إسلامية، فيلفت نظرهم إلى أنه كثير من هذه الأمور التي جاءت فيما ذكرت وما نقلت مخالفة للشريعة. فمثلا أول ذلك حلق اللحية. من عجائب بعض الدول العربية أن بعض الدول الأوروبية خير منها في هذه القضية. بعض الدول الإسلامية يدخل الشاب المسلم إلى الجيش مرغما، فيكون أول عقوبة على إسلامه أن يحلقوا لحيته، بينما بعض الدول الأوروبية، وأنا رأيت بعيني لما كتب لي الذهاب إلى بعض البلاد الأوروبية ومررنا بإيطاليا ثم بجبال الألب في سويسرا، مرت بنا سيارات عسكرية، فلفت نظري أن بعض العساكر مرتحين، فسألنا عن السبب، قال هنا الحرية واضحة مع أفراد الجيش، من شاء حلق ومن شاء عفا، بينما النظام الإنجليزي الذي كان يستعمر بعض البلاد العربية لا يزال المسلمون الحكام المسلمون يفرضون على الجنود المسلمين حلق اللحية. فإذا أرادوا إصلاحا، أعني هذه الجماعات السياسية، فليقدموا طلباتهم إلى هذه الدولة، قد يستجيبون لبعضها وقد يمتنعون عن كثير منها، أما أن يقال يجوز الدخول فيها والتنازل عن بعض الأحكام الشرعية، في لعل وعسى يكون في منفعة للدعوة المسلمة من هذا الشخص. وهذا أيضا جهل بالإسلام، لأن الإسلام لا يجيز، من كان فقيها يعلم أن الإسلام لا يجيز ارتكاب محرم سلفا خشية أن يقع في محرم أكبر. مثلا إنسان خرج مسافرا وهو يخشى أن يتعرض للموت جوعا، فوجد ميتة، لكنه لما وجدها ما يجوز له أن يأكلها لأنه لا يخشى موتا، فهو يأكلها سلفا ويقول الضرورات بها المحظورات، هو ما وقع في الضرورة بعد. كذلك لبعض الشباب عندنا في سوريا وفي الأردن، كانوا إذا أرادوا أن ينتقلوا من مكان لمكان حلقوا لحاهم. ليه يا أخي؟ قال أخشى أن يلقى عليه القبض. طيب، وقد لا يلقى عليك القبض، فإذا بما استحللت معصية الله عز وجل بلعلة. وهذه قاعدة لا يلتزمها هؤلاء الجماعات، لأنني قلت أنهم لا أعتقد أن فيهم عالم درس العلم حياته، درس الحياة الاجتماعية وعرف ما يجوز لها وما لا يجوز، ثم نصب نفسه أو نصب عليهم أميرا فهو الآن يبيح له ما كان من قبل حراما. ومن المشاكل التي أشار إليها بعض علماء السلف أن يمسي الإنسان على رأي ثم يمسي على رأي آخر لأنه يتأثر بالتيارات والموجات التي تأخذه يمين ويسار. ولذلك فعلينا أن نثبت على ما علمنا من شريعة الله عز وجل ولا يضطرنا ما نراه من الانحرافات لكي ننحرف نحن مع منحرفين باسم تحقيق مصلحة، فإن المصلحة لا تتحقق بطريق ارتكاب المفاسد. والله سبحانه وتعالى هو المرجو أن يلهم المسلمين جميعا أن يكون وقافين عند كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يتأثروا بالتيارات الفكرية التي تأخذ بهم يمين ويسارا ولو كانت عليها لافتات إسلامية. ما في مسألة قصير إن شاء الله. يعني من ضمن الأمور التي يعني يلزم بها أفراد الجماعة دراسة بعض الكتب ككتاب فصول من السياسة الشرعية في الدعوة إلى الله للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، وكتاب المسلمون والعمل السياسي، وأخيرا كتاب أحكام التصوير في الشريعة الإسلامية، علما بأن في بعض هذه الكتب من صفحة 183 من كتاب فصول من السياسة الشرعية في الدعوة إلى الله تطرق الشيخ عبد الرحمن عن قضية تعطيل النصوص من أجل المصالح الشرعية، وقد فتن كثير من الشباب السلفي بالسودان بهذا الكتاب وغيره من الكتب، حتى وصل بعضهم عندما نقول قال الشيخ الألباني حفظ الله تعالى كذا وكذا وكذا، البعض يتجرع على علماء الحديث ويقول هذا عالم حديث حاصر نفسه في حيطان يدرس يصحح ينقح وهكذا، أما هذا رجل يدرس الواقع المعاش ويعرف متطلبات العصر، لذلك يعني يؤدي الذي يحتاجه السودان، حتى أنه ألف هذا الكتاب خصيصا للسودان، ومن هنا بدأت البلبلة من سنة 84 المصري. الله المستعان. هذا الباقي أمر مزعج جدا، وهذا يؤكد ما قلته آنفا أن الذين يتولون قيادة الشباب المسلم اليوم هم من الشباب والذين لم ينضجوا في هذا العلم. صحيح الألباني يصحح ويضعف وإلى آخره، ولكنه لا يعيش في المريخ ويعرف الأحوال التي تحيط بالمسلمين، ولكنه يلتزم الأحكام الشرعية ولا يرى للمسلم سبيلا أن يقول إن الغاية تبرر الوسيلة. ولو سئل عبد الرحمن نفسه، وهو كان تلميذا لي في الجامعة الإسلامية، لو سئل أو لو أتيح لي أن ألتقي به، هل أنت تقول الغاية تبرر الوسيلة؟ لقال لا، لأن هذه قاعدة كافرة. لكننا إذا دفتنا نظره بأنه ينطلق منها، وحياته واستحلاله وتصريحه باستحلال بعض المحرمات هذا تنفيذ لهذه القاعدة التي لا يمكن أن يعترف بها مسلم، بل لا بد له من أن ينكرها. لكن من فائدة نقول شيئا ونفعل شيئا آخر؟ ولذلك نحن نسأل لأخينا هذا ولمن قد تورط به في مخالفة الشرع في بعض الأحكام، نسأل لنا وله الهداية والتوفيق لاتباع حقا طريقة الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. وأعود لأقول إن هذه الانفلاتات عن بعض الأحكام الشرعية تخالف طريقة المسلمين طيلة هذه القرون العديدة، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. ونسأل الله عز وجل أن يعرفنا بطريق المسلمين الأولين

أدى فريضة الحج هل تعتبر صحيحة؟ نقول إذا كان قد أدى فريضة الحج بشروطها وبأركانها فهي صحيحة، واضح؟ وتجود أم لا؟ فالجواب هو هاي. وهي من نفس الرجل؟ لا، واحد ثاني. يقصد فيها هو يصلي ولا ما يصلي بعد التوبة؟ ايه الصلوات يصلي. يصلي في ما اغتسل اثناء بعد ما رجع يا الله قبل 3 سنوات يقول ما اغتسل، لا جاهل فيها كل السنين ما يغتسل. يغتسل ولكن باغتسال دخوله الى رجوع الى الله زي مثلا المسيحي لما يدخل الاسلام. يعني ليش هو كان كافرا؟ لا هو كان ضالا، ضالا ترك للصلاة. ايه كان ضالا سائر العبادات. ايه ليس كافرا، يعني لما كان تاركا للصلاة كان مؤمنا بها كما قلنا في الورقة الأولى. نعم صحيح، هذا ليس كافرا. نعم ليس كافرا، ولذلك لا يجب أن يغتسل كما يجب على الكافر إذا أسلم أن يغتسل. لكن هو لما مثلا تاب إلى الله عز وجل توبة نصوحة وفاجأته أول صلاة، فإن كان جنبا مثلا فعليه أن يغتسل، وإن كان محدثا حدث أصغر عليه يتوضأ، لابد أنه فعل هذا وهذا. أما اغتسال لأنه اهتدى هذا إنما يجب على قول من يقول من مشايخكم في هذه البلاد أن تارك الصلاة كسلا كافر مرتد عن دينه، فهذا ليس صوابا، ولذلك فهو بعد أن أسلم منذ 3 سنوات لا يجب عليه إلا ما فعله أن يغتسل وسط الجنابة عند الهجوم وأن يتوضأ لكل صلاة. ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم جميعا. أنت حلفت بالطلاق لها أنك لا تسافر ولا لا تسافر لأفغانستان؟ كان حلفك بالطلاق عاما أم خاصا؟ خاصا بالأفغانستان. بأفغانستان حلفت لها بالطلاق أنك لا تسافر إلى أفغانستان. نعم. كويس؟ طيب. والآن تريد أن تسافر. نعم. وما دخلت في الزوجة؟ دخلت بالزوجة خلاص، يعني وقت القسم ما وقت القسم ما كنت داخل. ما كنت داخل. أما كنت عاقد؟ نعم كنت عاقد فقط. الآن إذا كان يوجد من إخوتك من يقوم بخدمتها. نعم. فيجوز لك أن تسافر إلى أفغانستان وعليك كفارة يمين وذلك إطعام 10 مساكين. نعم. أذكر أخي سألتني في الحج يا شيخ، حجزت في العام قبل الماضي. كيف؟ حجزت في العام قبل الماضي ولا أذكر أنني سعيت سعي الحج اللي هو بعد طواف إن شاء الله، فما حكمه في ذلك؟ السنة الماضية؟ قبل الماضي. قبل الماضي. نعم. لا تذكر أنك سعيت؟ غير متأكد يعني. وكان حجك تمتعا؟ تمتعا نعم. ايه عليك هدي وعليك إعادة الحج، يعني هذا الحج تجزي إن شاء الله عن قبل. إذا كانت كاملة إن شاء الله تجزي. نعم. وعليك ذبح. طيب شيخ، أتيت في رمضان هذا العام أخذت أنا مدرس وأخذت أنا أجازة، وكانت امرأتي يعني عندها عذر وأنا أردت العمرة فأخذتها معي على سنة أن تحرم يعني من مسجد العمرة، فما الحكم في ذلك على سنة لا تتابع العمرة إطلاقا وأنا أنوي العمرة وحدي وبعد ذلك يعني تحرم من مسجد العمرة مسجد السيدة عائشة؟ يعني دخلت بها من أين؟ من أي ميقات؟ من السيل. السيل؟ نعم. أنت دخلت معتمرة؟ نعم. وهي قلت لها وهي حلال؟ نعم وهي حلال. نعم. وعلى أساس أن تأتي بعمرة من تنعيم؟ نعم، ولا تنوي عمرة إطلاقا أختها. ولا تنوي وقت العمرة الثانية. وأنت أكملت العمرة؟ نعم أكملت العمرة. وهي ماذا فعلت؟ هي ما فعلت أي شيء، ولكن عندما طهرت أخذتها مسجد العمرة لتنوي العمرة وتحرم من ذلك. هي؟ يعني وقت بعد ما زال العذر أخذتها إلى مسجد العمرة وأحرمت هي من هناك. هذا هو، يعني لما سألتك ما فعلت قلت لا شيء، تقول ذهبت بها إلى مسجد النعيم. نعم. واعتمرت من هناك. نعم بعد ما طهرت. بعد ما طهرت طبعا. نعم. أي نعم. لماذا لم تجعل تحرم من ميقاتك أنت؟ أنا ظننت شيخ أنه يعني إذا لا يمكن تحرم وهي أصلا يعني غير طهيرة. غير طهيرة نعم. لا هو يجوز أن تحرم. ما كنت أعرف وقتها يعني. يجوز أن تحرم وهي حائض، لكن لا يجوز أن تطهر. فكان عليك أن تجعلها تحرم من السيل كما قلت، ثم تظل في إحرامها حتى تطهر وتطوف وتفعل تماما. هذا هو الأفضل والأصح. الأصح بلا شك. أما خروج الآفاق من مكة إلى التنعيم من أجل عمرة، هذا لا نعرف له أصلا في السنة. الذي في السنة فقط أن الرسول أعمر عائشة من التنعيم بسبب أنها حاضت لما قدمت مكة ولم تتمكن من الطواف مع أنها كانت معتمرة، يعني واقع أختك زوجتك تماما. نعم أنا شعرت. واقع هو نفس واقع تلك، لكن عائشة دخلت معتمرة فكان على زوجتك أيضا أن تدخل معتمرة. أما كل من كان من رجال ونساء في مكة ويخرجون يأتون بالعمرة من التنعيم هذا ليس له أصل في السنة. واضح؟ نعم نعم. فإن شاء الله مرة أخرى إذا تمكن تجعلها تعتمر من الميقات الذي أنت تمر عليه. ولأن في دم والعيش لا أعرفش. جزاك الله خير. ولو كان يريد أن يعتمر لأبيه. أهلا. نعم. ولو كان يريد أن يعتمر لأبيه بعد حجه. يعني يخرج التنعيم لأبيه. لا ما يخرج هذا الميقات. ميقات الحائض هذا. صبرك. بالنسبة للجنات في أفغانستان قبل أن نتعرض إلى الأسر، هل ممكن أن أخذ القنابل التي في يدي؟ يعني قبل أن نتعرض. قبل نتعرض للأسر. لا ما يجوز. يعني في العسكر إنها يأسرني. ما يجوز إلا حينما تقوم الدولة المسلمة ويأمرك الحاكم المسلم بما يراه مصلحة المسلمين. أما أن يتفرد الجندي المسلم برأي له فيفجر نفسه هذا لا يجوز. أفجر نفسي أنا، أفجر نفسي والعسكر. أنا ما أريد أن أشرح لأني فهمت منك. تفجر نفسك لتقتل ألف كافر. ما يجوز هذا. جزاك الله خير. فضيلة الشيخ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أخوك في الله عبد الناصر من الجزائر، فنريد إن شاء الله تبارك وتعالى أن تفصل لنا بعض المسائل التي تتعلق بالجبهة الإسلامية للإنقاذ. وأول سؤال يطرح على فضيلة الشيخ، ما حكم الشرعي في الجبهة الإسلامية للإنقاذ؟ فنحن نريد منك كلمة مختصرة، هل يجوز تأسيس حزبا مثل الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر أم لا؟ هل يجوز؟ لا يجوز يا أخي، هذا سبق الكلام آنفا بتفصيل. لا حزبية في الإسلام. لا حزبية في الإسلام. السؤال الثاني. أسمع. المسجل حمية يا شيخ. ها؟ المسجل حمية. طيب. ما هذا جزائري يا أخي. هذول حماد. تفضل. بلغني أن عدد أفراد الجبهة كذا مليون، صحيح؟ 3 ملايين. الله أعلم العدد. الله أعلم. مناصرين الله أعلم. ما شرطوا الجرائد ما يكون العدد هذا. الله أعلم. ما شرطوا الجرائد ما ليش أنت مصري وهذا جزائري وأهل مكة أدرب جزائري. كم تقدر عددهم؟ ربما حوالي 8000 ولا من كذا. متى أسست الجبهة الإسلامية؟ في 19 فبراير. شو اسمه؟ 19 فبراير. 1900. ما أفهم بالفرنجي أنا. في 19 يناير. ما أفهم يعني من كم سنة؟ سنتين. من سنتين. سنة ونصف. قول 5 سنوات. هل هؤلاء عرفوا الإسلام جميعا عقيدة وعبادة وأخلاقا وسلوكا؟ لا. إسلامية عصرية. أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم. فقدوا شيء لا يعطيه. لذلك أنا لا أستبشر خيرا من هذه الجبهة ولا من سواها، لأنهم يستبقون الأمور، ومن استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. ولذلك لا أؤيد هذا التحزب، بل هناك بعض الأحزاب أقوى من هذه من حيث التربية الإسلامية، مع ذلك شذت في كثير من الأحكام الشرعية أو قليلها كما سبق بيان ذلك آنفا وقريبا. طيب السؤال الثاني. سؤال ثاني، ما موقف السلفيون بالنسبة للجبهة الإسلامية؟ هل يدخلون معهم أم يعملون لوحدهم؟ موقف أتباع السلف الصالح لأنه ليس داخلين مع إذا جبهة. كنت تريد يعملون لوحدهم أي كتلة وحزبا جديدا؟ لا، يدعون كل واحد الدعوة السلفية يبقون كما هم، كما هم إلى الله. وكما كانت الجبهة قبل أن تفرض نفسها جبهة كيف كانت؟ أليس كانت تدعو؟ كانت تدعو، لكن طبعا. الآن اشتغلت في السياسة وتريد أن تقاوم إيش الحكم الكافر المنافق إلى آخره. لن يستطيع أن يقاوم الكافر إلا المؤمن، المؤمن حقا الذي تربى أولا على عقيدة صحيحة وهي التوحيد، وثانيا على السنة والسنة الصحيحة، ثم تطورت أخلاقه التي كانت طيلة قرن من الزمان وأكثر بسبب التربية الفرنسية. هذا يحتاج إلى قرن ربما أكثر لتنقلب التربية الفرنسية إلى تربية إسلامية. فما بين عشية وضحاها طلعت هذه الجبهة وجبهة إسلامية، وما شاء الله. هل يجوز هجرهم؟ هل يجوز هجر أهل الجبهة؟ هناك بعض شباب. لا ما نقول أهجر، لكن أريد أن أتم الجواب عن السؤال السابق. أنتم تظلون تعملون في الدعوة إلى الكتاب والسنة وبالرفق واللين وبالتي أحسن، وهؤلاء لا تعادونهم وإنما تناصرونهم فيما هم عليه من الحق. وسئلت أنا كثيرا هاتفيا أنه بالانتخابات البلدية التي جرت عندكم، فأنا كان جوابي كما أقول لكم، لا تكونوا منهم واختاروهم إذا كانوا هم خير من الآخرين من الأحزاب الأخرى. واضح. طيب السؤال الثالث فيما يتعلق، قبل ما جئنا إلى موسم الحج فعقد أعضاء الجبهة الإسلامية قاد تجمعا في الملعب 5 جويلية، وأثناء التجمع ظهرت سحابة مكتوبة الله فرع الله. فقال البعض أن الله تبارك وتعالى مع الجبهة، فهل هذا الكلام صحيح أم لا؟ نحن نريد فقط هل ظهور علامة الله في السماء دليل على أن الله تبارك وتعالى راضي عن الجبهة وعن العمل الجبهة الذي قاموا به أم لا؟ وسوف ترى إذا انجلى الغبار أفارس تحتك أم حمار. لما تجدون نتيجة الجبهة هذه وأنها ستصاب بما أصيبت بعض الجماعات الأخرى في البلاد الإسلامية الأخرى، حينئذ تفهمون هذه الظاهرة التي أظن أنها خيال في خيال، وهب أنها حقيقة إن كنت رأيتها بأم عيني. أنا لم أراها. هذا هو، وكل من يحدثني ويسأله يقول أنا ما رأيته. طيب من الذي رأى؟ إشاعة هذه، هبها أنها حقيقة، لكن هذه ما تدل على شيء إلا على قدرة الله الذي يتصرف في السحاب كما يشاء. أما أنه دون الجماعة أني على حق، ولا هذه إرهاص وإشارة لجماعة أخرى قد تأتي من بعدهم، أو احتمالات، فهذه كلها ظنون ورجوم. يوجد عبارة في اللغة العربية هي خرافة، خرافة يا أم عمر، تسمع بهذا؟ لا. هذه من الخرافات، هذه إشاعة الجزائريين، هذه الظاهرة، هذه خرافة. لكن عندنا كلمة تعجبني بهذه المناسبة من لغة الأصلية وهي الألبانية، وهي فخمة وتناسب الخرافة أكثر، وهي برالا. تعرف كلمة في بالفرنسي موجودة أيضا في اللغة الألبانية، فهم يقولون برالا يعني خرافة ما بعد خرافة، ولذلك لا ترفعوا إليها رأيك. شيخ فضيلة شيخ، نريد منك يعني ارجعوا إلى الله والدعوة إلى الله. يعني الله نريد منك يا شيخ فضيلة شيخ، نريد منك أننا رأينا الشباب الجزائري يشتغلون أكثر بالسياسة ولا يشتغلون بأمور دينهم وبالتفقه في الدين والتعلم، فنريد منك النصيحة لهم إن شاء الله، كلمة وجيزة نصيحة للشباب حتى نقدمها للشباب الجزائري. ونحن قيل الكلمات هنا حول العلم النافع والعمل الصالح، وما نستطيع نحن الآن نعمل ونعيد المحاضرة مرة بعد مرة وكرة بعد كرة، لكننا نقول نأمر الشباب المسلم في كل مكان أن يتعلم العلم النافع كتابا وسنة وعلى منهج السلف الصالح، وأن يكون عاملا بعلمه مخلصا في علمه وفي عمله لربه تبارك وتعالى. هذه هي النصيحة، والسلام عليكم. الله ينورك يا شيخ. دعاء 30 أن يردوا عليهم من فوق المنابر. المخالفة الشرعية هل تنصح؟ نعم، المخالفات لابد، لكن بالنصيحة إذا كان محروم مش حرب كما هي طبيعة الجزائريين، لا، بالتأني، بالتأني والرفق واللين، لأن هذون غيرهم يجب أن نعتبرهم مرضى، والمريض يحتاج إلى لين ورفق متناهي. بارك الله فيك وأحسن الله إليك. لا تنسانا بدعاء. الله يحفظك. لا تنسانا بدعاء. موفقين إن شاء الله. بكل خير. لا تنسى الشيخ منع من العمل الدخول في الأحزاب البرلمانية. يا أخي الله يحفظك. لا تنسى الشيخ خلاص إن شاء الله. معلش أنا في واحد فقط. منع من العمل في الأحزاب البرلمانية وعدم دخولها، هل من باب الولاء والبراء أم من باب الموازنة بين المصالح والمفاسد وتغليب المفاسد على المصالح؟ يكفي الله يجزيك الخير. ما أنت الحاجة مطالب يدك تحجب وأنا جالس شو بدي أحجب؟ معلش يا شباب الآن الشيخ بتصور غير راضي يعني. لا تكفر لا تكفر على الشيخ في إكمال الخطاب الجزائري بس إكمال له رئيس حقهم يا شيخ مدير الشبعين حط خطاب تكلم بالتلفزيون وقال انه والله اسمنا عاد اسمه ربع انه ربع بدأت تتكلم عليهم قال خطاب مدة اسبوعين تكلم قال نحن ولا اسمنا ذولا اسمنا عاد الفرنسيين هذا خطاب مدة اسبوعين انا سمعته ايش قال هو حط خطاب اما الفرنسيين تكلموا قالوا ان وصولهم للسلطة يسبب المشاكل لأوروبا فتكلم منذ اسبوعين قال نحن ولا اسمنا عاد الناس ولكن احنا يعني للسلم فقط ايوه عاد فرنسا هذا كلام منذ اسبوعين الله المستعان اي سياسي اخوة الايمان والان مع مجلس اخر ايش رايكم في مسألة اخذهم عادة قراءة القرآن في البرامج والحفلات الافتداء والختام ماذا ترون في هذه المسألة افتتاح المجالس بقراءة عشر من القرآن فهو من عمل السلف أما ختمها فليس كذلك وإنما تختم المجالس بكفارة المجلس وهي معروفة هذا جواب سألته أحسن جزاك الله خير المسألة الثانية الجمهور طبعا يعرفون التمتع بالحج أنه المجيء في أداء العمرة في أشهر الحج في سفرة واحدة وخالف في ذلك ابن عباس والحسن البصري الحمد لله يرحمكم الله يهديكم الله يحسن بالكم كيف خالف في ذلك لم يشترطوا سفرة واحدة، ما أظن خالف في ذلك، وإنما قال فيما ذكر لا تسرد كلامك تبني على شفا جرف نار. كيف لا تقل خالف في ذلك؟ لأن المخالفة تستدعي عدم الموافقة على هذا العمل. لا هو في موافقة إلا اشتراط السفرة الواحدة، لذلك لا تقل خالف. طيب وضح الآن شو قالها؟ قال ابن عباس والحسن البصري طبعا هي أداء العمرة في أشهر الحج ولم يشترط سفرة واحدة. والذين يقول التمتع ماذا يقولون؟ ذكر الحافظ ابن حجر عن بعضهم، أنا أريد أن أبني مسألة يعني هي التي ذكرها الحافظ ابن حجر، أنه يجوز للمتمتع أن يسافر خارج المواقيت أو خارج الحرم ما بين العمرة وما بين الحج، فهل هذه النتيجة صحيحة؟ سامحك الله هذا قولنا، لكن هذا لا يلتئم بذا حديثك. كيف؟ أولا أنا سألتك ماذا قال ابن عباس والحسن البصري، ففررت عن الجواب، حكي بناتنا ما حدا سمعنا، حكي بناتنا ما حدا سمعنا، فررت من الجواب. أنا أنت طلعت بتقول جمهور بيقولوا بالتمتع بالعمرة إلى الحاج في سفر واحدة، قلت وخالفه ابن عباس والحسن البصري، حبيت أن أقول لك لا تقولي، لأن معنى هذا الكلام أنهم لا يوافقون على هذا الكلام بينما هم موافقين. لكن رجعت أخيرا سألتك فماذا يقولاني، ما أجبتني. ماذا يقول ابن عباس؟ قلت أداء العمرة في أشهر الحج. أخي وذلك كمان يقولوا إيه بس أن الفرق بينهما أنهم اشترطوا سفرة واحدة في سفرة واحدة، وابن عباس يقول إيه لم يشترط في سفرة واحدة. تعرف شو معنى سفر واحدة؟ يعني أداء العمرة والحج للآفاقي إذا جاء المكة لم يجز له أن يخرج منها مرة أخرى. ما هذا معنى سفر واحد؟ هذا الذي فهمته أنا من الكلام الحافظ، سفر واحدة للعمرة وسفر واحدة للحج، فهذا يقول يجوز سفر واحدة للعمرة والحج، هذا معنى كلامه. ولذلك عمر بن الخطاب نعم التمتع وقال أفردوا لكل منهما سفرا، لكن قول من يقول بأنه التمتع هو بسفرة واحدة ويجوز أن يعود كما نقلت عن الحافظ بن حجر، هذه قضية أخرى ما لها علاقة بالحج والعمرة، ما في لا. قد يقول البعض لا هو لازم يبقى في الحرم في مكة إلى آخره، وهذا لا دليل عليه، لأنه لما بيتمتع وبيتحلل بالعمرة صار حلال كما لو كان في بلده، حل له كل شيء. لذلك القضية يعني ما فيها الخلاف اللي عم تتصوره أنت، الذي يقول بالتمتع هو بسفرة واحدة، الذي لا يقول بالتمتع بيقول إما بالقران وإما بالحج المفرد، عمر يقول أفرد لكل من النسكين سفرا، يعني اعتمر ثم ارجع لبلدك ثم احرم بالحج، سواء كانت هذه العمرة في موسم الحج او قبل ذلك، وهو كان له يعني غاية معقولة جدا وهو ان تكثر الاقدام الى مكة، لكن سبحان الله يعني ربنا عز وجل بحكمته البالغة رفع على اسم عن كل الناس ولو كان محدثا ملهما كعمر بن الخطاب، لأنه خالف السنة صريحة في هذا. هل يجوز للمحرم أن تضع الكحل؟ لابد الدخان. شوف أبو ليلى عم يطلع فيك، ما بعرف بقى في شيء بينك وبينه؟ والله الشيخ بينه وبين ابو عبد الله. والله شيخنا في بعض الاسئله ان شاء الله يعني بس تكون يعني مقبوط مصبوط ما في حد على الشبابيك ولا شيء اسمه ولا عرواك ما تخلصت الحج يلا يلا الآن بعد هذا السؤال يجوز طبعا ألا يدخل في مسألة أنه طيب للنساء من أن لونه يظهر ولا تظهر رائحته؟ ليس طيبا إنما هو كحل، لا يقال تطيبت المرأة بالكحل وإنما تكحلت. طيب ما هو الطيب المنهي عنه للمرأة في مثل هذه الحالة لو وزعت صباغا على خديها أو شيء يدخل في الحرمة؟ أي طبعا لأن هذا الصباغ هو ما ظهر لونه وخفي روح ريحه كزينة كجمال، أما الكحل فليس خاصا بالنساء يشترك فيه رجال، فهو كدواء أكثر مما هو زينة. ولذلك في حديث إيش هي هذه اللي مات عنها زوجها اشتكت في عينها المشري لا اللي مات عنها زوجها فتكحلت وتزينت للخطاب، فجاء ابن بعكك وقال لها لا تحلين إلا بعد أن تضعي إلا بعد أن تقضي العدة عدة الوفاة، فذهبت إلى الرسول عليه السلام وذكرت له ذلك فقال قد حللت أذاب لك وضعتي شاهد، فكحلت وتزينت للخطاب يعني لبست الأرض مسكونة شيء لا لكن فيها إشارة إلى أنها هو شيء من الجمال لا والتجمل هو جمال لكن ليس يعني من الطيب الذي أنت تدندن حوله، ولا هل أنت لك تحظ ما يكون جمالين أحيانا المهم لا نرى في ذلك بأسا. وإذا كان الكحل الآن المصطنع فيه جمال ليش؟ لأنه يزيدونه الخضرة يعني هذا ما يجوز عندنا. طيب بارك الله فيك، في سؤال استفساري، بعض الأحاديث تذكرون أنكم لم تجدوه، نجده كيف نصله إليكم؟ بالهاتف. شيخنا حفظك الله، بالنسبة للعب المصنوع الآن صناعة بالآلات حقيقة ما عندي قلم اللعب هذه الاقتزاع بالأسباق هل تدخل في حديث عائشة أنها ما تدخل أبدا لأنها محرمة مجسمة مجسمة من صنع الكفار تحمل في طواياها أخلاقهم مجونهم تبرجهم فينقلون ذلك بطريق العدوى إلى بيوتنا وهذا لا يجوز طبعا هذا أولا. بعدين اللعبة التي أجازها الرسول كالصلاة محل بيتي وطني وطني لا أضيق من وطني لا ليست محلي بيتي وما فيها التفاصيل هذه الدقيقة للعيون وهذا الباس القصير والشعريش الأشقر واللي يعمل هيك في شو اسمه في الأرواء حديث أن الصحابة كانوا يرون شو اسمه ضب بدجاجة قلتم عنه أنه لم أجده كانوا يرون إيه أكل الضب أو بهالمعنى بدجاجة مقابل يعني دجاجة كأنهم كانوا يرون أكل الضب أحسن من دجاجة أو في هالمعنى ذكرتم تحته أنني لم أجده هذا مو حديث أثر عن الصحابة إيه نعم أثر إيه وجدته عند عبد الرزاق في مصنف عبد الرزاق ممكن هذا لأنه لما ألفت الكتاب ما كان في مصنف عبد الرزاق نعم لا يجوز الشروع في الطواف إلا بوضوء ولكن إذا انتقض الوضوء خلال الطواف هل عليه أن يتم طوافه ولا شيء عليه كما لو المرأة التي تحيض حاضت وهي تطوف ماذا تفعل تمسك عن الطواف كذلك هو لكن هو يستطيع أن يجدد وضوءه وهي تجدد طهارتها ما شاء الله بعد أيام يتم يا شيخ ولا يبدأ من جديد فعلك يتم نعم يعني إذا قضى شوطين بيجيب خمسة بقي في نصف الشوط الأخير يكمل النصف وهكذا ما تستطيع الشيخ لا تمين أفضل ما غلق حدث أنه يجوز أنه يطوف إذا انتقض وضوءه خلال الطواف. ما أدري هل في ذهنك شيء؟ لا، لكن هذا يمكن لا يرى شرطية الطهارة في الطواف. وقال لا يجوز له أن يطوف بدون وضوء، ولكنه إذا شرع بالطواف ثم انتقض وضوءه خلال الطواف عليه أن يتم طوافه ولا شيء عليه. هذا كلام متنافر. هنا أتت الغرابة ويحتاج إلى نص. يحتاج إلى نص تخضع الأعناق له ولا وجود له. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا زار أحدكم قوما فلا يأمهم ولا يأمهم رجل منهم. مقيد هذا بالإذن؟ إذا زار أحدكم قوما فلا يأمهم إلا بإذنه. مقيد بالإذن. ما صحة قول السلف لكل طواف ركعتان؟ إيش؟ قول بعض السلف لكل طواف ركعتان. تقصد سبعة أشواط يعني؟ نعم. أنا أظن أن هذا موجود في الحديث ابن عمر المرفوع اللي فيه الحض على الطواف وختم كل طواف بركعتين، موجود في الترغيب والترهيب. ما تذكر شيء من هذا؟ لا أذكر بهذا اللفظ. إيه ثم صلى ركعتين. عن ابن عمر؟ ابن عمر مرفوع؟ آه. لكل طواف ركعتان؟ مو هذا المعنى، في بآخره يعني ثم صلى ركعتين. له أجر يعني ما يحضرني الآن. قبل الطواف ما صلى بعد الطواف يمكن ركعتان كان له كذا وكذا يراجع. هنا. هل وقفتم على حديث يقال العمرة الحج الأصغر؟ فيه حديث لكن ما أذكر الآن، لم أحصل لا في الكتب الصحيحة ولا الموضوعة المشتهرة. أظن صح البدن عن عشرة. إذا زوج رجل ابنا له فهل يجب من ماله، فهل يجب عليه أن يزوج بقية الأبناء؟ ولا. نعم كيف لا، يجب العدل بينهم. فإن كانوا صغارا هل يوصي لهم أو يدخر لهم؟ لا هذا ولا هذا، وإنما إن عاش زوجهم كما فعل في الأكبر لا يوصي لهم ولا يقول. طيب إذا كان عنده عشرة أبناء كبير وصغير وأراد أن يعدل بينهم فأعطى لكل واحد منهم 25,000 والصغير وضع له في حسابه وفي كيسه، هذا يجوز؟ يجوز إذا كان باسم العطية. باسم العطية ثم هذا الكبير تزوج بها. يستفيد. إذا طلق الرجل بدون شهود لا يقع خلاف السنة. نعم. إلا أن يشهد. نعم. يعني إذا أشهد بعد ثلاثة أيام وقع الطلاق عند الإشهاد؟ إذا بقي مصر عليه وقع، والإشهاد دليل إصرار. فما هو الدليل على ذلك؟ السنة في الطلاق. السنة هل يعني شرطية؟ هل يفهم من كلمة السنة في الحديث الشرطية؟ طبعا لا، معناها يعني السنة بمعنى فمن رغب عن سنتي فليس مني، والسنة بمعنى دون الفريضة. وما تعتبر العدة من تاريخ الإشهاد أم من تاريخ إيقاع لفظ الطلاق؟ بركات الإشهاد. إذا طلق بشرط ووقع الطلاق ووقع الشرط وهي حائض، عفوا وهي في مثلا طهر جماعة فيه، إذا طلق عليكم السلام. إذا علق الطلاق بشرط. إيه بلاش تقول ما علق. نعم. قول طلق. إذا طلق بشرط. قول طلق وهي حائض. لا بلاش علق. علق الطلاق بشرط. الله يهديك. أنا عارف. آمين. أقول لك بلاش تقول علق. لأنه ستفهم جواب علق فيما إذا قلت طلق. ليس الغاية معرفة هذا للحائض بالذات. خلي ما بيجي معك سامعه. إيه؟ علق الطلاق بشرط. نعم. وقع الشرط في حالة الحيض. في حالة الطهر لم يجامع فيه. في حالة الطهر لم يجامع فيه. لم يجامع فيه. أي جامعها فيه عفوا. هيك قلت الأول. نعم. جامع فيه. هذا جوابه يقع ولا يقع. ليش؟ لأن هل كل طلاق معلق يقع؟ على فرض أن هذا الطلاق يقع. صار عندنا الآن الطلاق المعلق بشرط قسمان، قسم يقع وقسم لا يقع، والطلاق الذي معلق بشرط الذي يقع يقع ولا يقع. فإن وقع الشرط في حالة بدعية لا يقع الطلاق. يقع. لذلك قلت لك بلاش تعلق. طيب إذا طلق في حالة الحيض يقع أم لا يقع؟ يقع. وإذا طلق في طهر جامع فيه يقع ولا لا يقع؟ لا يقع. إيش الهرب؟ الله يهديك. آمين. لا تضعنا بقدام. طيب. في عيوننا ما تراقبنا. طيب. الذي أعرفه منكم أن الطلاق البدعي لا يقع، إنما جاء النص بوقوع طلاق الحائض فأوقعناه، وهذا ما أحفظه من 20 سنة في بيتي. أي هذا تمام، لكن نحن ما حصرنا. كنا نقول بالأول بقول ابن تيمية أن الطلاق البدعي لا يقع. أيه. فلما وقفنا على الأحاديث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مضاربة الرجل بعمله مع أخذ أجرة محدودة، لكن أهل العلم أو بعض أهل العلم يقولون أنه إذا حصل خلاف لا يمكن حل هذه المشكلة، فإما أن يكون الإنسان أجيرا وإما أن يكون شريكا، فما ردكم على هذا؟ لا يعرف في الشرع أو في أجير وشريك، إما أن يكون أجيرا وإما أن يكون شريكا. هل هذه عبادة ولا معاملة؟ لا معاملة. والأصل فيها الإباحة، فلما خرجت عنها؟ طيب. جزاك الله خير. جزاك الله خير، ريحتنا. الطلاق بغير شهود بدعي؟ شهود؟ إيه. شلون بدعي؟ خلاف الشرع حرام. وطلاق الحائض خلاف الشرع؟ طبعا حرام. وخلاف وطلاق المرأة التي جمعت في طهرها كذلك. كيف أوقعتم الطلاق الحائض وطلاق المرأة التي في طهر جمعت فيه ولم توقعوا طلاق البدعي أو الحرام للشهود لعدم وجود الشهود؟ لوجود دليل. الدليل هذا يفيد أن هذا الطلاق بدعي، طلاق غير المشهود. إيه بس البدعي أنت جبتها من مفهوم السنة، أليس كذلك؟ نعم. طيب نحن الآن نقف عند السنة. السنة لمن يطلق أن يشهد شاهدين، فمن خالف السنة فقد خالف. والقرآن يوجب الطلاق المرأة مستقبلة عدتها، وهذا جاي في حديث ابن عمر اللي فيه أنه طلقها وهي حائض ونفلت عليه، فهذا ملحق بطلاق الحائض بالطلاق التي جمعت فيه في طهر جمعت فيه. إيه؟ لأنها غير مستقبل العدة. كله في حديث ابن عمر هذا جاء. فالعلة واحدة. السؤال كان إنه شخص يأتي الساعة 12 في الليل ويذهب بالفجر، يعني يجلس في منها من 12 في الليل إلى صلاة الفجر، باقي النهار كلها يمضيها خارج منها. فقال له الشيخ إنه لا يجوز الخروج من منها إلا لحاجة. هذا طيب جدا، لأنه ما وافق ما في نفسي وكان في نفسي هذا الحمد لله، لكن تقول اليوم الأخير لا يجوز الخروج إلا عند المغيب. اليوم يعني ايه هو اليوم الاخير يعني هذا ما نجد نخرج، كيف يقول الا ترمون وتجلسون الى المغرب ثم تخرجون. مين قال؟ بعض الاخوة يبدو فهم الرواية الاولى فهما خاطئا. الله المستعان.